فصل في عدد الشهود. بشاهدين تثبت الحدود، إلا الزنا أربعة شهود، والشاهدان في القصاص اعتبرا كمن أتى بهيمة إذ عزرا، واعتبرا إن لم يكن في مالي ولا الذي للمال ذا مآلي، نحو نكاح نسب ولاء، خلع طلاق رجعة إيصاء، وليكفي في المال وما به قصد، يمين مدع وواحد شهد، أو شاهد ومعه مرأتان أحرى إذا يشهد شاهدان، كالبيع والخيار فيه والسلف، ران وعتق وضمان وتلف، ولتكفي مرأة كرجل عدل إن ليس يطلع عليه الرجل، وتلك الاستهلال والولادة والعيب والرضاع ثم العدة، ومحضر في قواد ما يقبل، في المال لم يجب بذاك البدل، والمال في السرقة دون القطع يثبت، والفداء بدعوى الخلع، وقد أبانها بدعواه فقط، وهي بشاهدين حسب المشترط.